من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. الآن من هذا الموضع شرع الله تعالى في ذكر بعض الوقائع والأحداث المهمة التي وقعت لبعض أنبياء الله ورسله مع أقوامهم، بدءا بنوح عليه السلام، ثم بعد ذلك يذكر الله هودا، ثم يذكر صالحا، ثم يذكر شعيبا، ويمثل الله تبارك وتعالى يشير إلى قصة موسى، ويضرب الله تبارك وتعالى، يبين الله عز وجل أنه بهذه النماذج ضرب الأمثال وأشار لحال الناس والأقوام والأمم مع أنبيائهم، وأن منهم مصدقين وهم قلة، وأن منهم مكذبين وهم كثر، ولا ينجو غدا يوم القيامة إلا من صدق وآمن بأنبياء الله ورسله، وأما من أنكر وكذب وكفر فمآله إلى العذاب. ولهذا سيذكر الله عز وجل بعد ذكره لهؤلاء الأنبياء، بعد ذكره لبعض الوقائع والأحداث معهم باختصار، سيذكر الله تعالى قسمي الناس غدا يوم القيامة، أنهم ينقسمون إلى قسمين، إلى شقي وسعيد، ويبين حال الذين شقوا وحال الذين سعدوا. فما بقي من هذه السورة، من سورة هود، هذا مجمله وملخصه ومحصله. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. لقد تدل على قسم محذوف، الله تعالى أقسم على هذا الكلام مؤكدا له، من باب تأكيده أقسم عليه، قال لقد أرسلنا، والمعنى والله لقد أرسلنا نوحا، والمراد بهذا القسم التأكيد وبيان أهمية المقسم عليه، لأن الله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى لا يقسم إلا على شيء عظيم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقسم يدل على أهمية المقسم عليه. قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلناه إلى قومه قائلا لهم إني لكم نذير مبين. قرئ بكسر الهمزة إني وقرئ أني، على قراءة أني فالكلام على تقدير حرف الجر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم، أرسلناه بأني لكم على حذف حرف الجر. وعلى قراءة كسر الهمزة كما نقرأ نحن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني فعلى حذف قول هد إني لكم نذير مبين جملة محكية بقول محذوف والتقدير ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قائلا لهم إني لكم نذير مبين أرسلناه إلى قومه حال كونه قال لهم إني لكم نذير مبين إذن فهو مقول قول محذوف إذن قال لقومه لما أرسله الله إليهم يا قوم إني لكم نذير مبين نذير أي أخوفكم من عذاب الله أحذركم مما يضركم ويؤذيكم في دنياكم وأخراكم مبين أي بين الإنذار إني لكم نذير بين الإنذار أي أنه عليه السلام كسائر الأنبياء يبينون لأقوامهم غاية البيان ويوضحون لهم أيما توضح فقال لهم نذير ومبين يعني بين الإنذار أنذركم غاية الإنذار وقد كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يكررون على قومهم النذارة كما يكررون عليهم البشارة ينذرونهم المرة الأولى والثانية والمئة ما داموا فيهم فهم ينذرونهم ما داموا أحياء ينذرونهم يخوفونهم من عذاب الله عز وجل ومن مآل معصيته ومخالفة أمره سبحانه وتعالى كما أنهم يبشرون من أطاع منهم من أطاع يبشرونه بالخير الكثير والنفع الوفير ويبشرونه بالسعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة دمن من أطاع من آمن وعمل صالحا لكن من كذب ينذرونه فرسل الله تعالى كانوا مبشرين ومنذرين كما ذكر الله تعالى عنهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا بحذف حرف الجر المعنى نذير مبين بألا تعبدوا إلا الله أما عما دخلت في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر المحذوف طرادا لأنه يعني يحذف قبل أن وأن الطرادا كما تعلمون إذن إني لكم نذير بين الإنذار بألا تعبدوا إلا الله المعنى أخوفكم من عاقبة عبادة غير الله تعالى أنذركم وأحذركم وأخوفكم من عاقبة عبادة غير الله فيا قوم لا تعبدوا إلا الله إن أردتم النجاة والسلامة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فلا تعبدوا إلا الله فإن عبدتم غيره فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذا قال إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله شو قال الأخير إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم شو معنى كلام إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم أليم هذا هو التحذير هذا هو الإنذار أخوفكم من عبادة غير الله فإنكم إن عبدتم غيره أخشى عليكم أن تعذبوا عذابا مؤلما عذابا أليما عذابا في غاية الألم عذابا شديد الألم من عذاب يوم أليم قال الشيخ في قوله تعالى عذاب يوم أليم قال وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه لأنه الآن في التعبير القرآني عذاب يوم أليم أليم نعت ليوم مع أن الذي يوصف بالألم والعذاب مش اليوم واضح أصل التركيب أن يقال عذاب يوم أليما عذاب يوم أليما أليما وصف للعذاب لا لليوم فالعذاب هو المؤلم والجواب أنه وصف اليوم بأنه أليم لوقوع الألم فيه وهذا يسمى مجازا إذن فوصف اليوم بالأليم على سبيل المجاز والذي سوغ ذلك هو أن هذا اليوم هو الذي يقع فيه الألم فصح وصفه بأنه أليم باعتبار وقوع الألم فيه إذن يقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي مؤلم في الدنيا والآخرة لأن الأنبياء كانوا يحذرون أقوامهم من العذاب الأليم، يحذرونهم من العقاب والعذاب في دنياهم وأخراهم، مش في الآخرة، يحذرونهم أيضا من عذاب الدنيا، يقولون لهم إن عصيتم ربكم وعاندتم وكذبتم فقد يعاقبكم ويعذبكم ويخزيكم في الدنيا قبل الآخرة. وقد وقع هذا لقوم نوح، هذا اللي كيتكلم معاه نوح أنفسهم، عذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، أخذهم الطوفان وهم ظالمون، أغرقهم الله عز وجل. وكذلك من سيأتي ذكرهم من الأنبياء كهود وصالح وشعيب وإبراهيم، من كذب عذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. إذا فهذا عذاب يوم أليم، هذا اليوم إما في الدنيا أو في إما في الآخرة فقط أو في الدنيا والآخرة، إن لم يتوبوا إلى الله تعالى. فإن تابوا نجوا، سلموا من عذاب الله عز وجل. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. قال الملأ، الملأ هم أشراف القوم، كبراء القوم وأشرافهم وذوو الحسب والنسب والمال منهم، هؤلاء هم الملأ، الملأ ذو الحسب والنسب والمال، أشراف القوم يقال لهم الملأ. وإذا تأملتم في القرآن الكريم تجدون أكثر من يعارض ويعاند وينكر ويكذب دعوة نبيه هم الملأ من القوم في الغالب، أكثر من يعارض الملأ وأكثر من يتبع الأنبياء هم ضعفاء الناس وفقراؤهم الذين يسميهم الملأ بالأراذل. الملأ هم اللي يسميهم أراذل، وإلا هم في الحقيقة ليسوا أراذل، بل في الحقيقة من يتبع الأنبياء من الفقراء والضعفاء والمساكين هم أشراف الناس عند الله رب العالمين. لكن في نظر الملأ هذوك أراذل الناس، أسافل الناس في نظرهم، لكن عند الله رب العالمين الميزان ليس كذلك، ميزان الدنيا ليس كميزان الآخرة. فالغالب هو هذا الحال، أن المؤمن من الملأ قليل، وأن المؤمن من الفقراء ومن ضعاف الناس كثير. فإذا الملأ كعادتهم مع سائر الأنبياء قالوا لنوح ما نراك إلا بشرا مثلنا. ليش الآن سؤال ده؟ لماذا الملأ في الغالب لا يستجيبون للأنبياء؟ لأمور منها أنهم يظنون أن الأنبياء ينافسونهم على مكانتهم، لأن الملأ من الناس، أشراف الناس وذو الأحسن أسبنهم، لهم مكانة وحظوة بين الناس، الناس يقدرونهم ويجعلون لهم مكانة ويشرفونهم كذا، فهم يظنون أنهم إن صاروا أتباعا لنبي من الأنبياء نزلت مكانتهم، يقولون إن صرنا أتباعا عندنا نبي رسول نؤمن به إذا ما غنبقوش متبوعين، الناس يعظموننا ويسألون له أتباع، فإن صرنا أتباعا سقطت هيبتنا ونزلت مكانتنا وانخفضت قيمتنا بين الناس، وهذا لا يستطيعون تركه، لأن هذا الأمر له حلاوة كبيرة في النفس، هذا الأمر يكون عند الإنسان مكان بين الناس يقدرونه ويشرفونه ويقدمونه، أمر له حلاوة كبيرة شديدة على النفس. ولهذا رأى بعض رؤساء الأقوام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حق، ككسرى وقيصر، والذي منعهم من الاستجابة لدعوته هو الخوف على سلطانهم على ملكهم. فهؤلاء الأشراف من الناس يعتقدون أنهم إن اتبعوا أنبياءهم الذين أرسلوا إليهم سقطت هيبتهم وزالت مكانتهم بين الناس، ولهذه المكانة والسلطة بين الناس حلاوة في القلب لا يستطيعون تركها، لا يستطيعون التخلي عنها. وصعيب فعلا، صعيب أن تتخلى عن مكانة عظيمة لك بين الناس، تخلى عليها وتولي تابع بعد أن كنت متبوعا، أمر شاق على النفس، لا يفعله إلا من صدق وإلا من أراد الله والدار الآخرة. من أراد الله الدار الآخرة وصدق مع الله، هذا هو الذي يترك كل شيء، يترك المنصب والجاه والحسب والشرف، يترك كل شيء، يريد وجه الله، يريد الله والدار الآخرة. فلأجل هذا من أعظم الأسباب التي جعلت الملأ لا يتبعون أنبياءهم إلا قليلا منهم. إذن قال الملأ معترضين على دعوة نوح، نوح قال لهم عليه السلام، قال لهم جعيب، قال لهم ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم حديث. قال لهم أنا رسول الله إليكم، أش كنقول لكم؟ هل أقول لكم جعلوني ملكا، جعلوني سلطانا، إيتوني المنح والهدايا والعطايا؟ لا، ما قال لهم شيئا من هذا، بل سيأتيك يقول لهم وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. ما طلب منهم أي شيء، قال لهم اعبدوا الله، ربي وربكم الذي خلقني وخلقكم وحدوه فلا تعبدوا معه غيره، اصرفوا جميع العبادات له وحده لا شريك له. هذا ما قال لهم، اعبدوا الله. وثم بين لهم علاش أمرهم بالعبادة، قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، راه الداعي الذي دعاني لأن أدعوكم لتوحيد الله رب العالمين هو خوفي عليكم، أنتم قومي وأنا منكم من جلدتكم وأتكلم بلسانكم، فأخاف عليكم عذاب يوم أليم في الدنيا والآخرة. فهذا هو الحامل والباعث على دعوتي إياكم، تعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى، لا طلب منهم أمرا بالأمور الدنيا. لكن الشيطان يغويهم، ونفسهم الأمارة بالسوء تدعوهم إلى الإنكار والكفر والإعراض والعناد، ولهذا لم يستجيبوا. إذن فقال الملأ الذين كفروا من قومه، إيش قالوا لنوح؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. لحظة، هذا دليل على أن الذي منعهم من الاستجابة هو الحفاظ على المكانة والسلطة. لحظة، أول شيء جاوبوا به، أول شيء قالوا ليش؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، نحن نرى أنك لست مميزا علينا بشيء، ليست لك خصائص، ليست لك فضائل، ما الذي يجعلك أفضل منا؟ نحن نراك بشرا مثلنا، فلماذا شغل يقولوا لي لمن إذا كنت بشرا مثلنا فلماذا نتبعك، لماذا لا تتبعنا أنت، ما هي الميزة التي حصلت لك حتى نصير تابعين لك وأنت متبوع؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، سبحاننا ليس لك علينا شرف ولا فضل، بل ربما نحن أكثر منك شرفا وفضلا من جهة المال الغنى، نحن أغنياء ولدوا حسب ولدوا نسب وأنت لا تفضلنا في هذا، فلماذا نتبعك؟ الأول جملة قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، لا فضل لك علينا. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الدليل الثاني الذي استدلوا به على التكذيب والإعراض، قالوا له لا نرى أنه اتبعك أحد من الأشراف، من علية الناس، من أكابر القوم، اتبعك أراذل الناس أي ضعفاؤهم وفقراؤهم والمساكين منهم هم الذين اتبعوا. إذن فإذا لم يتبعك إلا هؤلاء دل هذا على كذبك فيما تدعو إليه، على بطلان ما تدعو إليه، لأنك لو كنت على حق لاتبعك الأشراف، لأنهم يعتقدونهم أن الأشراف هم أهل العقول الراجحة، ذو العقول الراجحة وأهل الاستشارة وأهل القول المقبول هم الملأ، ونحن نرى لا نراك اتبعك إلا الأراذل، إذن فلست على شيء. هل هذه الأدلة التي استدلوا بها تدل على النتيجة التي وصلوا إليها؟ هل هذه المقدمات فعلا مقدمات صحيحة للنتيجة اللي هي أنك على باطل؟ أبدا، لا علاقة ولا تلازم بين المقدمات والنتيجة. المقدمة الأولى شنو هي؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. المقدمة الثانية ما نراك اتبعك إلا الذي لهم أرادلنا. المآل الذي وصلوا إليه لا نتبعك لأنك لست نبيا ولا رسولا، ما تقوله وما تدعيه باطل كذب. لا، الجواب لا علاقة بين المقدمات والنتائج، لكنه اتباع الهوى والدنيا والحفاظ على المنصب وعلى الجاه هو الذي يدعو هؤلاء الكاذبين في نفوسهم الذين لم يتحروا الحق صدقا من قلوبهم، ما كانوا يتحرون الحق صدقا، وإنما كانوا يتبعون الأهواء والنفوس. والشيطان يزين لهم أعمالهم ويصدهم عن السبيل، فبقوا على ذلك حتى أهلكهم الله على كفرهم فخسروا الدنيا والآخرة. إذا قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما معنى أراذلنا؟ قال الشيخ جمع أرذل في العربية، أراذل جمع أرذل، وهم سفيلة الناس. الأراذل هم سفيلة الناس، أو قل الأسافل الناس، وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم. على اسمهم أراذل لأنهم شافوهم فقراء، قلنا الملأ هم الأغنياء من القوم ولو الحسد والنسب، وهؤلاء ليسوا كذلك، إذن لهذا اعتبروهم أراذل، اعتبروهم أسافل، وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا. هم يظنون أن الشرف باش بالمال والجاه، وليس الأمر كذلك. الشرف باش، الشرف بالاتباع، الشرف بعبادة الله وطاعته والتذلل له، الشرف بتقوى الله سبحانه وتعالى. الشرف يناله العبد بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس الشرف بالجاه والمال وغير ذلك. لكن الله تعالى عبر عن ذلك كما عبروا هم، قالوا هذا الكلام، هم اللي قالوا أرادلنا. أما هم في الحقيقة ليسوا أرادل، بل هم أشرفوا منهم، بل هم الأشهد المؤمنون الذين آمنوا بنوح هم الأشراف، وأولئك الملأ هم الأراذل في الحقيقة. لكن الإنسان إذا أعمته الدنيا، دخلت إلى قلبه وأعمته، تنقلب عنده الموازين، الحقائق تنعكس في قلبه، الحقائق تنعكس، يصير الحق باطلا والباطل حقا في نفسه. ولهذا يعتبر الشريف وضيعا والوضيع شريفا، لأن الحقائق انقلبت. هذا الذي وقع لهؤلاء. قال الشيخ بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا، وخم عندهم وان كانوا أشرف منهم عند الله رب العالمين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما ذكر الرجل يكون أشعث أغبر مدفوعا على الأبواب في الدنيا ليس له مكانة بين الناس، إن قال لا يقبل قوله، إن شفع لا يشفع، إن تكلم لا يسمع له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يكون الرجل على هذا الحال لو أقسم على الله لا أبره، لو دعا الله رب العالمين استجاب له مباشرة. إلا أقسم الله قال والله يا ربي لا لا لا لا تنزلن على لا تنزلن علينا المطر، لا أنزل الله تعالى المطر، مع أنه في الدنيا إن قال لا يسمع قوله، وإن شفع لا يشفع، ليس له مكانة بين الناس، لكن له مكانة عند الله رب العالمين. والعبرة بهذا، العبرة أن تكون لك منزلة عند الله رب العالمين، ولو لم تكن لك حظوة بين الناس. فحرص أيها المسلم، حرص على أن تكون لك منزلة عند الله، ولا تلتفت للمكانة بين العباد، فقد تكون بين العباد مغمورا مجهولا لا يعرفك أحد ولا يلتفت إليك أحد، وعند الله تبارك وتعالى أنت في الدرجات الرفيعة والمنازل العالية. فاحرص على هذا الأصل، على هذا الأمر الثاني، أن تكون لك منزلة عند الله ولو لم يعرفك أحد، بل احرص على أن لا يعرفك أحد، احرص على أن تختفي وأن تستتر وأن تخفي ما أنت عليه من خير وما تعمله من عمل صالح، فربما يضرك علم الناس بك، ربما لو علم الناس بك لدرك ذلك في دنياك وأخراك، قد يثنيك ذلك على العمل، وقد تعمل ذلك رياء وسمعة، فاحرص على كتمان ذلك، فهو خير لك في آخرتك، إلا ما لا بد بإظهاره، ما فرض الله عليك إظهاره يجب إظهاره، كالدعوة إلى الله رب العالمين يجب عليك الإظهار، ولا يجوز لك الخمول، الميل إلى الخمول فيما يجب فيه الإظهار لا يجوز، فوجب عليك الإظهار، كما يجب عليك في عبادة الحج الإظهار، لا يمكنك أن تتعبد لله بالحج مستترا مختفيا عن الناس، لا تحج إلا وسط الناس وبينهم، ولا تعتمر إلا وسط الناس وبينهم، ولا تصلي الصلوات الخمس إلا وسط الناس وبينهم. فكذلك قد يجب عليك أن تدعو إلى الله رب العالمين فتظهر في دعوتك العمل الصالح اللي هو الدعوة إلى الله رب العالمين، الدعوة عمل صالح. وأما ما لا تدعو ضرورة إلى إظهاره ولم يوجب الله تعالى إبرازه فاحرص على كتمانه. إذا القصد قصدي أن تحرص أيها العبد على الأمر الأول، وهو أن تكون لك منزلة بين الناس، ولا تحزن ولا تأسف إن لم تكن لك منزلة بين الناس، فلا عبرة بذلك، وإنما العبرة بمقامك عند ربك سبحانه وتعالى. إذا قال الله تعالى إلا الذين هم أرادلون، قال الشيخ وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين وأساكفة كما ذكر غيره. قيل هذه الأرادل شكون هما؟ ناس كانت لهم شرف دنيئة في ذلك المجتمع، في الزمن السابق كانت تعد هذه الحرف حرفا دنيئة، إنما يتعاطاها ويعمل بها فقراء الناس وضعفاؤهم اللي ما عندهمش أموال. في الزمن الأول كان الأغنياء من الناس هم التجار، كان الأغنياء تجارا، وكان أهل الصناعة في الغالب فقراء، وخاصة هذه الصنائع الحياكة وهي نسج الثياب، الحائك هو الذي ينسج الثياب، الواحد حائك والجمع حاكة، حاكة جمع حائك، والمهنة هي الحياكة، نسج الثوب يدوك كيصيبوا الثوب اللي عاد من بعد كيتخيط. قال وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين، أصحاب الحجامة معروفون، وزاد بعضهم وأساكفة، أساكفة معروفون الذين يصلحون النعال. وهذه الحرف في الزمن السابق كانت حرفا دنيئة لا يتعاطاها إلا الفقراء من الناس اللي ما عندوش فلوس باش يروجوا إذا تجارة يشري سلعة ويبيعها، وهذا قد يتعاطى مثل هذه الحرف. فإذا هذو اللي قالوا فيهم أراذلون، علاش قالوا فيهم أراذلون؟ لأنهم كانوا ذوي مهن دنيئة في زمانهم في مجتمعهم. وقد ذكرنا أن العبرة بمقامهم عند ربهم لا بصنعتهم وحرفتهم. إذا قال الله عز وجل إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قال واختار ابن عطية أنهم أرادوا أراذل في أفعالهم لقوم نوح وما علمي بما كانوا، لقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون. الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسيره اختار قولا آخر، وهو أنهم قصدوا بقولهم أراذلنا، قصدوا بذلك أنهم أراذل في الأفعال، بمعنى بغوا يقولوا لي هؤلاء الذين اتبعوك أراذل في أفعالهم، الأفعال ديالهم أفعال الأراذل. فقال نوح في معرض الرد عليهم وما علمي، يناجي ربه، وما علمي بما كانوا يعملون، أو يرد عليهم يقول وما علمي، بمعنى ليس لي علم بما كانوا يعملون، أنتم تقولون هم أراذل في الأفعال وليس لي علم بأفعالهم التي كانوا يفعلونها. إذا قال الله تعالى إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شو معنى بادي الرأي؟ بمعنى بغوا يقولوا لي هؤلاء الأراذل اتبعوك في أول الأمر دون ترو ولا تأمل ولا نظر ولا تفكير، غير جيتي قلت لهم اتبعوني اتبعوك، ليسوا من أهل الرأي، بمعنى هاد الناس اللي اتبعوك ليسوا من أهل الرأي، ليسوا من أهل المشورة. فقلت لهم اتبعوني اتبعوك دون نظر ولا روية ولا تأمل ولا تأمن ولا تفكير، هكذا قصدوا بادي الرأي. واضح؟ ما معنى بادي؟ أي أول الأمر، بمعنى لما عرضت عليهم الدعوة استجابوا لك من أول الأمر، هذا هو معنى بادي الرأي. واضح المعنى؟ قال الشيخ أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر. وبادي منصوب على الظرفية، أصله وقت حدوث أول رأيهم، والعامل فيه اتبعت على أصح الأقوال، والمعنى اتبعك الأرادل من غير نظر ولا تثبت. إذا بادي ما إعرابه؟ قال لك ظرف منصوب على الظرفية، وأصل الكلام اتبعك إلى الذين هم أرادلنا بادي الرأي، أي اتبعوك وقت حدوث أول رأيهم من غير نظر ولا تدبر، والعامل فيه اتبعك هؤلاء الأراذل في أول الأمر، في أول أمرهم وفي بداية رأيهم تبعوك مباشرة. إذا هو قال لك المعنى تبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت، من أول ولا تبعوك، هذا هو المعنى. وقيل هو صفة لبشرا مثلنا، أي غير متثبت في الرأي، بمعنى كأنهم قالوا إذا إذا كان صفة لبشر مثلنا غيكون أدبادي الرأي وصليما لنوح عليه السلام، لأشكر قالوا فيه ما نراك إلا بشرا مثلنا نوح. إذا لاحظوا التقدير على هذا المعنى، قالوا لنوح ما نراك إلا بشرا مثلنا بادي الرأي، ما نراك إلا بشرا مثلنا غير متثبت في الرأي. إذا فعل هذا ذموه من جهة البشرية، قالوا له أنت تساوينا في البشرية، أنت بشر بحالنا من جنسنا لست من الملائكة أو من غيره، وثم أنت فيك صفة مذمومة وهي أنك لا تتثبت في الأمر، بشرا مثلنا غير متثبت في رأيك وأمرك. إذا فعل هذا بادية يكون نعتا لقوله بشرا، بشرا مثلنا بشرا بادي الرأي، وضح نعت بعد نعت. وما المعنى؟ قالوا إلا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، مازال الكلام ديال الملأ، هذا مازال الكلام ديال الملأ. وما نرى لكم، لاحظوا قبل كانوا يخاطبون نوحا وحده، لما قالوا له ما نراك، ما قالوش ما نراكم، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادنا، لكن هنا غيروا الأسلوب، اش قالوا؟ وما نرى لكم علينا من فضل، ماذا قصدوا؟ قصدوا نوحا ومن آمن معه، نوحا ومن معه، أرادوا أن يشركوا الجميع، بمعنى أننا كأنهم لاحظوا، شوف الشيطان يتخليهم، كأن الشيطان قال لهم إذا آمنتم وقد سبقكم إلى الإيمان الضعفاء الأراذل، فكأنكم الآن تتبعون نوحا ومن معه، واللي تتابعينهم كاملين، لأنهم سبقوكم إلى الإيمان، فإن آمنتم الآن فقد تبعتم نوحا ومن معه من المؤمنين. ولهذا قالوا وما نرى لكم علينا، انتم كاملين ما نرى لكم علينا من فضل، واضح؟ أنت يا نوح ومن معك من المؤمنين، وضع المعنى، لأننا لو أمننا الآن بعد من آمن، إذا نحن متأخرون وهم سابقون، إذا نحن متبعون لهم، تبعناهم وتبعنا. ولهذا جمعوهم، قصدوا نوحا ومن معه، وما نرى لكم علينا من فضل، بمعنى ليس لكم، أنتم كاملين، ليس لكم أمر زائد علينا تستحقون به الاتباع. شنو هذا الأمر الزائد الخصيصة التي لكم حتى تكونوا متبوعين ونكون لكم تابعين؟ ليس لكم خصيصة. إذا قال الشيخ وما نرى لكم علينا من فضل، أي من زيادة وشرف، والخطاب لنوح ومن معه، وقال الشيخ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم، شوف لحد جمعوا كامل، بل نظنكم كاذبين، يقصدون نوحا ومن معه. ومثل هذا الأسلوب يتمسك به ويستعمله كثيرا أهل الباطل إذا أرادوا رد الحق وكانت حججهم ضعيفة. أهل الباطل إذا رأوا أن ما يتمسكون به ضعيف فإنهم يعممون ويجمعون، هذا حالهم، هذا ديدنهم. وأقصد أهل الباطل من الكفار في مقابلة الإسلام، ومن أهل البدع في مقابلة منهج أهل السنة، هذا أسلوب واحد لهم متبع، أهل البدع إذا أرادوا انتقاد أهل السنة، وكذلك أهل الملل والنحل إذا أرادوا انتقاد الإسلام، يعممون في الكلام حتى يقووا بذلك حجتهم، هم يستشعرون أن حجتهم ضعيفة فلهذا يعممون حتى يقووا حجتهم. فقالوا بل نظنكم كاذبين. في الأصل كيف خصهم يوصفوه بالكذب؟ نوح الذي جاء بهذه الرسالة هو الذي يدعوهم إلى الله، من يأمرهم بالتوحيد وينام نوح، إذن يقولون له بل نظنك كاذبا. فقالوا بل نظنكم كاذبين، أنتم جميعا نظنكم كاذبين يا نوح ومن معك في دعوى الرسالة، فيما تدعون من أن الله واحد وأنه يجب إفراده بالعبادة وأن الإشراك به حرام وأن صاحبه معرض للعقاب في الدنيا والآخرة، نظنكم كاذبين فيما تدعون في كل ما تقولون، وما أرادوا بذلك إلا التخفيف عن أنفسهم والاستئناس بهذا التعميم عن ضعفهم الذي وقعوا فيه، وهم في ضعف فأرادوا التخفيف والتسلية والتنفيس عن ضعفهم فعبروا بهذا التعميم. وإلا فالداعي والذي جاء بالرسالة هو نوح عليه السلام، بل نظنكم كاذبين أي فيما تقولون من الإيمان بالله وتوحيده والإيمان باليوم الآخر أنتم كاذبون في ذلك، بل نظنكم كاذبين. وقيل علاش قالوا بل نظنكم كاذبين؟ لأن المؤمنين مع نوح كانوا أيضا يدعون أقاربهم وأصحابهم إلى الله رب العالمين، وهذا هو معنى غير بعيد، أن الدعوة كان أيضا يفعلها المؤمنون مع نوح، من آمنوا مع نوح كانوا يدعون أقاربهم، يدعون إخوانهم أخواتهم أعمامهم عماتهم، ويدعون أيضا جيرانهم أصحابهم ومن يمكنهم أن يدعوهم. فإذا على هذا الشرك في الدعوة المؤمنون مع نوح عليه السلام، فلهذا قالوا بل نظنكم كاذبين باعتبار أنكم جميعا تدعون إلى نفس المنهج، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى بل نظنكم كاذبين، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ معنى هذا، قال يا قوم أرأيتم، أرأيتم بمعنى أخبروني، وهذا التعبير يرد في القرآن كثيرا ودائما نفسره بنفس المعنى، ملي كيقول النبي لقومه ولا الصالح لقومه أرأيتم بمعنى أخبروني بكذا وكذا وكذا مما يقولون، ويكون الاستفهام تقريريا إنكاريا، هذا الاستفهام اللي كيجمع يكون المقصود به الإنكار والتقرير أو التقرير فقط أو الإنكار فقط على حسب. إذا أخبروني يريد أن يقرر أن يقرهم بهذا الأمر، أن يقررهم به ليعترفوا به. إن كنت على بينة، لاحظ استعمل إن كنت من باب إيش؟ من باب المناظرة، لأنه يناظرهم، وإلا فهو يجزم أنه على بينة من ربي. نوح يعلم قطعا أنه على بينة ولا لا؟ ولماذا استعمل إن كنت على بينة من ربي؟ في معرض المناظرة، وفي معرض المناظرة دائما تظهر لخصمك أن ما تذكره على سبيل الفرض لتلزمه، تقول لو فرضنا كذا ألا يكون كذا بإلزامه، وإلا إلا قلت لي أنا على كذا يقول لك لا أوافقك أصلا ما قررته لا أوافقك عليك، تقول لا على سبيل الفرض لو فرضنا كذا. إن كنت على بينة من ربي، على بينة سبق معناها أمس، البينة هي البرهان والحجة، إن كنت على بينة من ربي أي برهان وأمر جلي، وراه نفس العبارة تكررت معنا في قصة شعيب، إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، نفس المعنى، إن كنت على بينة أي على حجة ظاهرة وعلى برهان جلي، إن كنت على بينة من ربي، هذه البينة أي الحجة الظاهرة والبرهان الجلي ممن؟ ممن هذه البينة؟ من ربي جر مجرور متعلق بمحذوف نعت، نعت على بينة كائنة من ربي، نعت هذا جر مجرور متعلق بالنعت بينة، بينة من نعتها وصفتها من الله، بمعنى أن هذه البينة لم أختلقها أنا، لم أفتريها من عندي، ما وصلت إليها باجتهادي وذكائي، لا أبدا، هي من الله رب العالمين. إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي، فسرت الرحمة هنا بالنبوة، وآتاني رحمة من عنده يعني النبوة، أي أن الله تعالى أكرمه وخصه دونهم دون قومه بالنبوة، جعله الله نبيا، اصطفاه سبحانه وتعالى وجعل النبوة فيه، والله تعالى يصطفي للنبوة من عباده من يشاء سبحانه وتعالى. إذن يقول لهم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وهي النبوة، عشتنا الرحمة بالنبوة لأن عموم الرحمة هذه يشمل الخلق جميعا، إذا كان المعنى وآتاني رحمة من عنده الرحمة العامة، يقولوا لي إحنا رآتنا الله رحمة من عنده، الرحمة العامة تشمل الجميع تصيب جميع العباد، لا هذه رحمة خاصة وهي النبوة. وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، ما زال مجاش المقصود، فعميت عليكم فعميت عليكم أي خفيت عليكم، وقرئ فعميت عليكم، والمعنى واحد، عميت عليكم خفيت، عميت عليكم أي أختها أخفيت عنكم، هو مغير صيغة ولا لا؟ أخفيت عنكم لأنكم لا تستحقونها. إذا الشاهد فعميت عليكم أي خفيت، لم تدركوها، ما وصلتوش لها. قال والفاعل البينة أو الرحمة، ما هي اللي عميت عليهم؟ ما هي؟ فعميت عليكم هي، ماذا هي؟ أي البينة أولى الرحمة اللي هي النبوة. إذا لاحظ في قوله إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم تلك البينة أولى، خفيت عليكم تلك النبوة التي آتاني الله عز وجل، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذا من باب المحجج، أنلزمكم بمعنى أنجبركم على الإيمان بها والتصديق بها وأنتم لها كارهون، لا تريدونها، بمعنى لا نقدر على ذلك، لا نستطيع أن نجبركم ونكرهكم عليها وأنتم لا تريدونها وأنتم لها كارهون، لا ترغبون فيها، كارهون لها من قبل أصالة. لماذا كرهوها؟ تمسكا وتعصبا لدين الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، لا يمكن أن نترك ما كان عليه الآباء والأجداد، لا يمكن أن نترك ما عليه أهل العقول الراجحة من قومنا، أشراف الناس والملأ من الناس وأهل المشورة والرأي في قومنا لم يؤمنوا، فلا يمكن أن ندع ذلك ونتبع واحدا منا. إذا قال أنلزمكمها، قال الشيخ أي أنكرهكم على قبولها قهرا، وهذا جواب أرأيتم. إذا أرأيتم أخبروني كذا وكذا، أنلزمكمها بمعنى أنجبركم ونكرهكم على قبول البينة قهرا وأنتم لها كارهون وأنتم لا تريدونها، بمعنى لا نقدر على، لا نستطيع أن نلزمكم بذلك. ماذا يريد نوح بهذا؟ يريد أن يبين لهم أنه جاء بالحق، ولكن ما عليه إلا النصح والبيان والتبليغ، فهو يبلغ دين الله ويقيم الحجة على العباد بالنصح والتوجيه والإرشاد والتنبيه، لكن ليس عليه إجبار الناس على الإيمان، لا يستطيع أن يجبرهم على الدخول في دين الله رب العالمين، فما عليه إلا البلاغ، كما قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا، نعم نعم لست عليهم بمسيطر، وقال لي إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. إذن فيقول أنا مبلغ، لست ملزما لأحد بالاستقامة. إذن قال ومعنى الآية أن نوحا قال لقومه أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم لها كارهون؟ وانتبهوا هذه العبارة، وانتبهوا لهذه الجملة ديال وأنتم لها كارهون، فيها إشارة وتنبيه على المعنى الذي أشرنا إليه قبل. لاحظوا لماذا كتبت لكم هذه العبارة وأنتم لها كارهون؟ أنا واحد المعنى دائما نكرره وأنتم لها كارهون، شو هو؟ عدم الصدق. يعني هاد الناس ليسوا صادقين في تحري الحق، هم كارهون للبينة قبل أن يأتيهم النبي بها. تصوروا واحد الناس البينة قبل ما يذكر عليهم النبي هم رافضون لها، منكرون إياها قبل ما يسمعوها، فلا يؤثر فيهم سماعها، وخي سمعوها لا ينفعهم ذلك ولا يؤثر فيهم، لأنهم كارهون لتلك الدعوة قبل أن يصرح بها النبي. ما دامت تخالف ما عليه الآباء والأجداد، أو ما دامت تدعو إلى ترك المنصب أو ذهابه، فإنهم لا يقبلونها ابتداء. إذن هذا يدل على أن القلب ليس فيه صدق في التحري عن الحق، لا يوجد صدق في البحث عن الحق، وإنما هو اتباع للهوى ولرغبات النفس وشهواتها، وميل إلى ما هم عليه من ملذات الدنيا. هذا هو الذي يدعوهم إلى كراهة ما يأتي به النبي، ولهذا قال لهم لا نستطيع أن نكرهكم عليها وأنتم لها كارهون. إذن يقول الشيخ ومعنى الآية أن نوحا قال لقوم إلى آخر كلام، ثم قال لهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. باختصار يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه على التبليغ والنصح، أحسن النصح ولا التبليغ، ولا لا أسألكم بمعنى لا أطلب منكم، لا أريد منكم على التبليغ لدين الله مالا أي أجرا. طيب قد يقول قائل عليه أي التبليغ، فين تذكر التبليغ؟ هذا الذي يعود عليه الضمير أين ذكره؟ لم يذكر. هو الذي فهم من سياق أرأيتم إن كنت على بينة مربرة، قلنا المعنى شو يقول لهم؟ ما أنا إلا مبلغ، ما علي إلا البلاغ، فهو مستفاد من السياق. ويا قوم لا أسألكم بمعنى لا أطلب منكم في دعوتي هذه التي أدعوكم إلى الله، لا أسألكم على الدعوة على التبليغ على النصح مالا أي أجرة، لا أريد أجرة، إن أجري إلا على الله، ما ثوابي إلا على الله. لاحظ لا أسألكم عليه أجرا، هذا الأجر له شنو مقصود به؟ المقصود به الأجر الدنيوي المال المحسوس. وإن أجري شو مراد بالأجر الثاني؟ الثواب. إذا المراد به عوض معنوي في الآخرة، هذا الأجر الثاني أجر أخروي، وهذا الأجر الأول أجر دنيوي. قال لهم أنا لا أريد منكم أجرة على دعوتي إياكم مالا، لا أريد عوضا دنيويا، وإنما أريد بدعوتي الثواب والأجر عند الله غدا يوم القيامة. إن أجري إلا على الله، ما ثوابي إلا على الله، فيريد بدعوتي الثواب والأجر. إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. لأن من جملة ما قال قوم نوح، هذا الملأ من جملة ما قال الملأ لنوح، من جملة الاقتراحات التي اقترحوا عليه والعروض التي عرضوا عليه، قالوا له إلا بغيت آمنوا بك أطرد هؤلاء الأراذل، جري على هذه الأراذل أطردهم ونآمنوا بك، إحنا لا يليق أننا نكون مختلطين مع هادو معك، نتبعك نؤمن بك مع هؤلاء الأراذل، ذلك يسقط من قدرنا وينزل هيبتنا، إذا أطردهم ونحن نؤمن بك. اش قال لهم ردا عليهم؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا، لست فاعلا ما تأمرونني به من طرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء، لا أطردهم، إنهم ملاقو ربهم سيقفون بين ربهم ويجازيهم على إيمانهم وتصديقهم، فكيف أطردهم؟ قال وما أنا بطارد الذي لا أمنوا. قال الشيخ هذا يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء، لأنه يقول لهم وما أنا، إذن هم أمروه بذلك. قال لهم إنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا ربهم متى؟ يوم البعث والنشور، يوم اللقاء، يوم القيامة سيلاقون ربهم تبارك وتعالى ويقفون بين يديه، وحينئذ سيجازيهم على أعمالهم الصالحة ويثيبهم عليها ويأخذ لهم حقهم ممن ظلمهم وأراد طردهم. الملأ بغوا يطردهم، كأنه لاحظ شو معنى إنه ملاقى، في واحد المعنى عجيب، كأنه يقول لهم تهديدا وردا عليهم، هؤلاء الذين تطلبون مني أن أطردهم سيأخذون منكم حقهم غدا يوم القيامة. شنو هو هذا الحق؟ أنكم أمرتم بطردهم أو أردتم طردهم، غدا يوم القيامة سيأخذ الله جل وعلا حقهم منكم، اللي هو أنكم أردتم طردهم. وما إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قال لهم في الحقيقة ما أراه فيكم إلا أنكم تجهلون عاقبة أمركم، تجهلون ايش تجهلون؟ تجهلون عاقبة أمركم، تجهلون خطورة ذنبكم، لأنهم مشركون. إذن هؤلاء المشركون يجهلون خطورة شركهم ويجهلون مآل أمرهم. فقال لهم ما أراكم بهذا الجدل الذي تجادلون، يقول له يا نوح قد جادلتنا، فيقول لهم ما أراكم بهذا الجدل وهذه المناظرة وهذا الكلام الذي ترددونه إلا أنكم تجهلون حقيقة الأمر، ما أدعوكم إليه رقم ذا ما عرفتوش، لو عرفتم حقيقته لما عرضتم مثل هذه العروض ولما طلبتم مثل هذه الطلبات، هذا دليل على جهلكم بحقيقة ما أدعوكم إليه وبخطورة فعلكم وبعاقبة أمركم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم.